الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك نبدأ بتفسير سورة النور، ونقدم بين يديها بعض المقدمات التي جرت العادة بذكرها. فأول ذلك اسمها، فاسمها سورة النور، ولا يعرف لها اسما غير ذلك. وسميت سورة النور لقوله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، فسميت بسورة النور أخذا من هذه الآية، لأن الله جل وعلا ذكر فيها أنه نور السماوات والأرض. وأما نوعها فمدنية بالاتفاق، وقد حكى الاتفاق ابن عاشور، وحكاه القرطبي، وحكاه أبو حيان وغيرهم من المفسرين. وهناك من ذكر بعض الآيات بأنها مكية، لكن رد عليه الجمهور أو رد عليه ابن عاشور ببيان أن ما احتج أو ما زعم أنها آيات مكية أنها في الحقيقة آيات مدنية، وذكر ما يدل على ذلك من أسباب نزولها. فسورة النور سورة مدنية باتفاق العلماء، وهذا على كل حال ظاهر من الأحكام التي فيها. ولأنه كما سبق أنه إذا قيل إن السورة مكية أو مدنية فالأصل أنها تأخذ حكما واحدا، إلا إذا دل دليل على مخالفة بعض الآيات لعموم حكم السورة، وصح هذا الدليل، كان دليلا صحيحا صريحا. أما ترتيب نزولها فهي السورة 100 بعد سورة إذا جاء نصر الله والفتح، نزلت بعد سورة إذا جاء نصر الله والفتح، ونزلت وقبل سورة الحج، إذن وترتيبها 100. وأما عدد آياتها فهي 62 آية في عد المدينة، يعني في العد المدني، وعدها أهل مكة 64 آية، أو هو عد البقية، يعني عدها أهل المدينة ومكة 62 آية، وعدها الباقون 64 آية، وهذا الذي عليه الجمهور. هذا ما يتعلق ببعض أحكامها أو الأحكام المتعلقة بها. وأما فضلها فيكفيها شرفا أنها من كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفته. ثم يقول الله جل وعلا: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. السورة في اللغة اسم للمكانة الشريفة، ولذلك سميت السورة من القرآن بذلك. قال النابغة يمدح النعمان: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. ومعنى سورة هنا أي أعطاك منزلة شريفة رفيعة. وأما في الاصطلاح فالسورة طائفة من القرآن مستقلة تشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة، وأقلها 3 آيات. وقيل إن السورة عبارة عن آيات مسرودة لها مبدأ ومختم. سورة أنزلناها، وقوله أنزلناها دليل على أن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، وأنه نزل من جهة العلو، فالله جل وعلا في جهة العلو جل وعلا، ولا حرج على الإنسان بل يجب على الإنسان أن يعتقد ذلك، وأيضا لا حرج عليه أن يشير بيده إلى السماء كما فعل أتقى الخلق لله جل وعلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين يوم عرفة حينما قال لأصحابه إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه السبابة إلى السماء ثم نادى ربه فقال اللهم فاشهد، فجعل ينكت بيده إلى الصحابة، يعني اللهم اشهد عليهم وعلى قيلهم اللهم فاشهد، قالها 3 مرات. وكذلك الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء، حديث رواه مسلم. هذا بالنسبة للسنة، وغيرها نصوص كثيرة. وأما في القرآن فالآيات الدالة على هذا كثيرة جدا، منها قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الأعلى، ومنه قوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه أي إلى الله يصعد العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب. ما معنى يصعد؟ يعني يرتقي إلى أعلى. ولهذا ألف الإمام الذهبي رحمه الله كتاب العلو بما يزيد على 300 صفحة كله في ذكر النصوص الواردة من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم في إثبات علو الله جل وعلا. ولا عبرة بقول من خالف هذا القول، لأن هذا القول هو الحق الذي لا مرية فيه بدلالة الكتاب والسنة وأيضا إجماع الأمة. ما عرف أن أحد أنكر علو الله جل وعلا إلا لما دخل علم الكلام ودخلت المعتزلة وتبعتهم الأشاعرة في ذلك، فحصل عند ذلك قولهم إن الله ليس في جهة، تعالى الله عما يقولون، فيقول الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، ليس في جهة من الجهات الستة، والذي ليس في جهة من الجهات الستة هذا هو العدم، هذا هو العدم، تعالى الله عن ذلك. والله جل وعلا في السماء، وليس معنى إذا قلنا السماء أن السماء تحيط به جل وعلا أو تقله، لا، السماء كل ما علاك، السماء كل ما علا، كل شيء فوقك يكون سماء، فسقف الغرفة بالنسبة لك سماء، والسحاب سماء، ونزل من السماء ماء من السحاب، وكل ما علا فهو سماء. وليس معنى ذلك أن السماوات تقله أو تظله أو تحيط به أو يحيط به شيء جل وعلا، حاشا وكلا. لكن هذه المشكلة، أنهم تصوروا تصورا فاسدا ثم بنوا عليه اعتقادا فاسدا. ومن قال لكم إذا قلنا إنه في السماء وفي جهة العلو، من قال أنه يلزم من ذلك أنه تحيط به السماوات أو أنه تقله أو تظله؟ ما قلنا بهذا ولا نقول به، بل هو جل وعلا في السماء وعرشه سقف الجنة وهو أعلى المخلوقات. سورة أنزلناها وفرضناها، فرضناها فيها قراءتان، قرأ ابن كثير وأبو عمرو فرضناها بالتشديد، وقرأ الباقون بالتخفيف. ومعنى قراءة التشديد يقولون الفرض هو القطع، والمعنى فرضناها يعني قطعناها في الإنزال، فأنزلنا آيات ثم أنزلنا آيات ثم أنزلنا آيات، وهذا واضح في للناظر في أسباب النزول في بعض آيات هذه السورة، تجد الآيات لها سبب نزول معين والأخريات لها سبب نزول معين، فجاءت مقطعة بهذا الاعتبار. أو أنه قرأها بالتشديد فرضناها أن ذلك يكون للتشديد، يعني يكون للمبالغة والتأكيد. وأما على قراءة الجمهور وهي التخفيف، معنى فرضناها يعني أوجبناها وجعلناها مقطوعا بها، وقيل ألزمناكم العمل بها، وقلنا وقيل قدرنا ما فيها من الحدود، لأن الفرض هو التقدير. قال مجاهد: وقتادة أي بينا الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود، هذا معنى فرضناها، يعني فرضناها ألزمناكم بحكمها وأوجبنا عليكم فيها الحدود والأمر والنهي والحلال والحرام. فما في هذه السورة مفروض، ما في هذه السورة فرض على المسلمين العمل بها، فرض عليهم العمل بما فيها. سورة أنزلناها وفرضناها، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، ومعنى وأنزلنا فيها يعني في غضونها وفي أثنائها. وكرر لفظ النزول لكمال العناية بإنزال هذه السورة لما اشتملت عليه من الأحكام العظيمة. قال جل وعلا: وأنزلنا فيها آيات بينات، أنزلنا فيها آيات من القرآن بينات، يعني واضحات الدلالة على مدلولها، تبين الحق وتجليه وتوضحه وتظهره لعلكم تذكرون. فعلنا ذلك لأجل أو على رجاء أن تتذكروا وتتعظوا بما في القرآن، تتعظون بما فيه، تتعظون بما فيه وتتذكرون ما فيه لتعملوا به. ثم قال جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني، أولا نقول الزنا هو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة، من غير نكاح ولا شبهة نكاح، لأنه لو كان نكاح فالله أحل له أن يطع امرأته. وأما شبهة النكاح مثل أن يتزوج امرأة ويطأها ثم يتبين بعد ذلك أنها أخت له من الرضاعة، فهنا هذا ليس زنا، لأن كان شبهة يظنها أجنبية فتبين بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة، كما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني تزوجت امرأة فجاءتني امرأة وقالت إنها أرضعتني وزوجتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف وقد قيل، فأرشده إلى الأسلم والأحسن. طبعا ما لم تقم البينة العادلة، إذا قامت البينة التي لا شك فيها لا يجوز له أن يبقى معها لأنها أخت له من الرضاعة، والرضاعة حكمها حكم النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. فأخت الإنسان من النسب حرام عليه، فكذلك أخته من الرضاعة. وكما لو أنه تزوج امرأة وهذا كان يحصل قديما، الآن لا يتصوره كثير من الناس، قديما قبل مجيء الكهرباء ومجيء الإضاءة والأنوار كان ربما يدخل الرجل أو يتزوج رجلان سويا، تزوجاني كل واحد منهم يتزوج أخت الأخرى، فيدخل فربما أمسك المرأة وظن أنها زوجته، وربما ظن أنها زوجته وليست بزوجته، فيقع منه جماع. هذا لا يقال إنه يعني أنه زنا، هذا نكاح شبهة أو هذا الجماع كان فيه شبهة، فهذا لا يعد زانيا بحيث أنه يقام عليه الحد. ولذلك صور كثيرة ذكرها العلماء في كتاب النكاح. إذن الزاني والزانية، الزاني هو أو الزنا، الزاني والزاني هم اللذان وقعا في الزنا وحصل منهم الزنا، سواء كان الرجل أو المرأة. فالزنا هو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح. قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا في الزاني إذا كان في الزانيين إذا كانا بكرين، لأن الزاني إما أن يكون بكرا الرجل أو المرأة، وإما أن يكون ثيبا محصنا. فهنا ذكر الله جل وعلا حكم الزانيين إذا كانا بكرين. قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد، والعلماء فيه تفصيل ونزاع. فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكرا وهو الذي لم يتزوج، أو محصنا وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. هذه قيود معتبرة عند الجمهور، لا يقال له زاني إلا إذا كان قد أحصن بسبب نكاح صحيح، نكاح صحيح ما هو نكاح شبهة مثلا. وأيضا يكون حرا بالغا عاقلا ليس مجنونا، أيضا قد بلغ وجد فيه علامات البلوغ. قال: فأما، قال ابن كثير: فأما إذا كان بكرا لم يتزوج فإن حده جلد 100 كما في الآية، ويزاد على ذلك أن يغرب عاما عن بلده عند جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإن عنده أن التغريب إلى رأي الإمام، إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب. فذكر المؤلف هنا أصناف الزانيين الزنات بأنه إما يكون بكرا وإما يكون ثيبا، أو يكون بكرا يعني أن يكون بكرا مع بكر، أو ثيبا مع ثيب، أو بكرا مع ثيب وثيب مع بكر ونحو ذلك. ثم ذكر مسألة، وهي مسألة هل يجمع على البكر بين، هل يجمع عليه الجلد مع، هل يجمع عليه التغريب؟ لأن ظاهر الآية فقط يقول: فاجلدوا كل واحد منه 100 جلدة، فذكر حكم الجلد. لكن جاء في السنة في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في الأعرابيين، أو أنه جاء أن أعرابيين أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا يعني أجيرا على هذا. يقول: ابني كان أجير يشتغل عند هذا الرجل يرعى له غنمه، فزنى بامرأته، زنى بامرأة صاحب العمل، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، يعني اتفقت معه على أنني أعطيه 100 شاة ووليدة يعني جارية مملوكة. فسألت أهل العلم، يعني فرضي زوجها، قال: فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام. سألت أهل العلم فقالوا: لا، ما عليك أن تدفع 100 من الغنم ولا مملوكة ولا وليدة، وإنما ابنك يجلد 100 جلدة ويغرب عام. نعم، قالوا أن لا، نعم ويغرب عام، وأن على امرأة هذا الرجل الرجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى، الوليدة والغنم رد عليك، ترد عليك، هذا ما هو حكم شرعي. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس، وأنيس هذا رجل من أسلم، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. وأيضا يدل عليه ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وهذا يعده هذا الحديث عند مسلم وأحمد وأهل السنن من حديث عبادة بن الصامت، يعده العلماء هو السبيل الذي أشار الله إليه في أول سورة النساء حينما قال جل وعلا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. ما هذا السبيل؟ البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. إذن هذا هو حكم الثيب، أنه يغرب أيضا، يغرب يعني يخرج من المكان الذي وقع فيه بالفاحشة إلى بلد آخر لمدة سنة. والجمهور على أنه يغرب من بلده إلى بلد آخر، والإمام أبو حنيفة قال إن هذا راجع إلى رأي الإمام، وأيضا قال إنه يغرب إلى غر في السجن يسجن. وتقريبا الفتوى على هذا الآن أنه يسجن، لأن السجن نوع تغريب، لأنه ربما لو غرب إلى مكان آخر خاصة مع يعني فساد، وجود كثرة الفساد، ربما يقع وينقل الزنا إلى أماكن أخرى، لكن يسجن لمدة سنة. وهذا الذي عليه الفتوى الآن والعمل عندنا، أنه يسجن لمدة سنة. قال: إذن هذه المسألة الأولى، وهو مسألة التغريب، أن البكرة يجلد 100 ويغرب سنة أو يسجن سنة. المسألة الثانية أن المحصن إذا زنى يرجم، فإن زنى محصن يعني محصن بمحصنة، كلاهما محصن محصنان، فيرجمان، لكن بعد قيام البينة وعدم الشبهة، لأنه جاء في الحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات. فإذا قامت البينة بأن شهد 4 شهود بأنهم رأوا فلان يأتي فلانة، وهذا لا يكاد يعرف أن أحدا، أن محصنا قتل بسبب الزنا عن طريق الشهادة، لكن قد يكون هناك الاعتراف، يعترف الرجل كما اعترف ماعز، أو تعترف المرأة كما اعترفت الغامدية، أو يكون حمل تحمل المرأة، هذه قرينة. وحكم الرجم جاء في القرآن، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. ويدل على ذلك الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف، أخرجاه في الصحيحين، هذا جزء منه مطولا وهذا هو محل الشاهد. وأيضا روى الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الرحمن وعن جميع الصحابة خطب الناس فسمعته يقول ألا وإن ناسا يقولون ما بال الرجم وفي كتاب الله الجلد، يعني هذه الآية التي معنا ليس فيها إلا الجلد، وأطلق الزاني والزانية قالوا ما فيها إلا جلد ما فيها رجم. قال ألا وإن ناسا يقولون ما بال الرجم وفي كتاب الله الجلد، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ولولا أن يقول قائلون أو يتكلم متكلمون أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت. أخرجه الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح. وأيضا ذكر ابن كثير له عدة طرق لهذا الحديث عند الإمام أحمد وعند غيره. وروى مسلم في صحيحه أنه كان فيما أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، ولكن هذا مما نسخ، هذا مما نسخ، وقد دل على النسخ يعني قول عمر السابق وهو أنه كان في كتاب الله وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجم أبو بكر ورجمت، بل نص عمر على أنه في كتاب الله، نص عمر على ذلك. والحديث كما تعرفون في الصحيحين، يعني لفظ الحديث فيه قال فإن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرناها وعيناها، هذا حديث في الصحيحين. ومن المعلوم عند أهل العلم أن النسخ أنواع، فمنه نسخ الحكم وبقاء التلاوة، مثل إياكم منكم عشرون يغلبون مئتين وإياكم منكم ألفا يغلبوا ألفين، هذا نسخ بقول الآن خفف الله عنكم. لكن اللفظ باقي، وقد يكون النسخ للفظ فينسخ ويزال من القرآن لكن الحكم باقي، وهذا مثل الرجم، وهذا مثل الرجم، رجم المحصن، الحكم باقي وموجود لكن نسخ من القرآن. وكما نسخ العشر رضعات المحرمات كما في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان فيما أنزل الله عز وجل على نبيه عشر رضعات محرمات، فنسخنا بخمس رضعات محرمات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما نسخ، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في القرآن، يعني ما نسخت إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن بعض الصحابة كان يقرأها ما بلغه النسخ، ثم بلغه بعد ذلك وترك. وهذا يعني واضح وصريح كلام عمر رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، وتلقته الأمة بالقبول. ومما يدل أيضا على أنها نسخت ما جاء أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روى أبو يعلى الموصلي وغيره، أن زيد أو قال نبئت عن كثير بن الصلت، قال كنا عند مروان وفينا زيد، فقال زيد كنا نقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال مروان ألا كتبتها في المصحف؟ يعني ما دام انك تقول انك كنت تقرأونها في القرآن، هل لا كتبتها في المصحف وأنت زيد أحد القراء الذين أسرد إليهم عثمان جمع القرآن وكتابة المصحف؟ فقال ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب، فقال أنا أشفيكم من ذلك. قال قلنا فكيف؟ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر كذا وكذا، وذكر الرجل، فقال يا رسول الله أكتبني آية الرجم، يعني اكتبها لي. قال لا أستطيع الآن، لا أستطيع الآن هذا أو نحو ذلك، يعني نسخت لكن الحكم باقي. وما يدل أيضا على بقائه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، رجم ماعز والغامدية، ورجم الأجير وامرأة العسيف الذي مرت معنا، ورجم اليهوديين، ورجم أبو بكر بعده ولم يسخ الحكم، ورجم عمر. وللأسف أنك تجد من يشكك الآن في هذا الزمان بمسألة الرجم، أين هو في كتاب الله؟ نقول كان فنسخ، كان فنسخ، والسنة ثابتة، والسنة تفسر القرآن وتبينه. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجم عمر، ورجم الأئمة من بعدهم. أتظنون أن دين الله يخفى وأنكم أنتم الآن تعرفون الحق؟ تظنون أن الأمة تجتمع على ضلالة؟ لا، ما تجتمع على باطل، بل هو الحق الذي لا مرية فيه. فإن كان في نفسك أيها المعترض شيء فعليك أن تتوب إلى الله وتراجع إيمانك، وإن كنت مغرضا تريد التشكيك في دين الله جل وعلا فنقول مت بغيظك، فسيبقى دين الله وسيبقى هذا الحكم، ستبقى الأمة تعمل به إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، وله المن والفضل والحمد على ذلك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.